إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمرنا ربنا جل جلاله أن نكبر عندما نرى هلال شوال، فما من مؤمن يعلم بدخول شهر شوال إلا ويبدأ بالتكبير من غروب شمس آخر يوم في رمضان، ثم بعد العشاء، ثم طول الليل، ثم بعد الفجر، ثم بعد ما تخرج من بيتك حتى تبلغ المسجد، ثم نقف بين يدي ربنا فنصلي صلاةً بكيفية معينة محددة لا شبيه ولا مثيل لها في كل صلوات عامك. صلاة العيد تبدأها بسبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ثم يقف الإمام والخطيب على المنبر، ومن السنة أن يكبر. لما كل هذا التكبير؟ لما يا ربي نكبر؟ أمرتنا في كتابك في آيات الصيام في سورة البقرة، قال جل جلاله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم. أردتنا أن نكبر؟ نكبر. إن أردتنا أن نكبر لأننا انتصرنا نكبر، لكن على من انتصرنا؟ يكبر المرء دائما عند الانتصار في المعارك. أي معركة كنا فيها في رمضان؟ إنها معركة النفس، بعدما خلصنا الله من الشيطان لشهر طويل، فأنت أمام نفسك، فمن انتصر على نفسه فهو الذي يكبر. الله أكبر، الله أكبر، صام الصائمون. الله أكبر، قام القائمون. الله أكبر، أنفق المنفقون. الله أكبر، دعا الداعون. الله أكبر، ذكر الذاكرون. الله أكبر، قدم المقدمون. الله أكبر، بكى الداعون القائمون. الله أكبر، اجتمعت الأمة. الله أكبر، توحدت الأمة. الله أكبر، أخرجت الأمة زكاة مالها. الله أكبر، أطعم الغني الفقير. الله أكبر، توحد العرب والعجم في شعيرة واحدة في مثل هذه اللحظات والساعات. في كل الأرض يقف الناس جميعاً في ساحات المساجد يكبرون، يقولون الله أكبر. نعم نكبر، لأن أعظم انتصار يكرمك الله جل جلاله به أن تنتصر على نفسك. بعدما أنتصر على نفسي أصوم شهري، أقوم بين يدي ربي، أقرأ كتابي، أدفع مالي، أخرج زكاة مالي. هذه العبادات أيها الأحبة في الله لا بد أن تنعكس على الحياة. فركني الإيمان عبادات ومعاملات. لذلك في رمضان نبكي، في رمضان ندعو، في رمضان نبتهل، في رمضان في العشر الأواخر نعتكف. كل واحد منا يضرب لنفسه خباءً، يبتعد عن الناس، يدعو ويذكر ربه. الآن بعدما أصلحت العلاقة بينك وبين الله، لا بد لهذا الصلح مع الله أن ينعكس على الناس. فالفرح الآن دين، والسعادة الآن دين. أردتنا أن نصلي صلينا، أردتنا أن نصوم فصمنا، أردتنا أن نقوم فقمنا، أردتنا أن نعتكف فاعتكفنا. ماذا تريد منا يا ربنا يا خالقنا؟ أريد منكم أن تفطروا وتأكلوا وتشربوا وتسعدوا وتنشروا الخير وتشيعوا الحب بين الناس. لذلك دعوني أنادي أهلي وإخواني وأحبابي ونفسي وجميع من يسمعني، ننادي أنفسنا جميعاً، نقول لأنفسنا: الآن هذه الأيام دعوة للمسامحة، دعوة للصفح، دعوة للعفو، دعوة للإقبال، دعوة للزيارات، دعوة لنسيان الماضي. الماضي لا يذكر، لا تحمل الماضي معك، الأحقاد لا تحمل، الأحقاد ثقيلة، الأحقاد تعكر صفو الحياة، الأحقاد في البيوت تخرب البيوت. كم من أبناء تخربوا من أحقاد بين زوجات وأزواج، كم من عوائل تخربت بسبب أحقاد بين إخوان وأخوات، كم من عوائل وأسر ومدن تخربت بسبب أحقاد حملت عبر شهور وسنوات. لذلك الماضي لا يذكر، الماضي لا بد أن يعفى ويصفح عنه. كنت تطلب أخي الحبيب، كنت تطلبين أختي الكريمة 10 أيام في رمضان، العشر الأواخر كنت تلبين وتسمعين وتطلبين، وكنت تطلب دعاء أمنا عائشة رضي الله عنها التي أوصاها حبيبها وزوجها صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا عائشة بعدما سألته إن أدركت ليلة القدر ماذا أدعو؟ ألا دعاء واحد، ما كثر كثير عليها كلام، دعاء واحد، كلمات قليلة لكنها تحمل الكثير من المعاني. قال لها صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقط هذه الكلمات، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا يمكن للجزاء من الله أن يأتي إلا بعد العمل، فمن أراد العفو بعد شهر من الدعاء عليه أن يعفو الآن. هذه الأيام ليست أيام نوم وليست أيام راحة فحسب، إنما هي أيام زيارات وصلة للأرحام ومد يد عون للأيتام والفقراء والمساكين، وصلة لكل منقطع. بتقول لي يا شيخ هو بزورني بزوره، بيحكيني بيحكيه، بيقطعني بقاطعه، ليس هذا بالواصل. نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن أفضل الأخلاق وأحسن الأخلاق، ما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك، مش اللي وصلك. إذا وصلت اللي وصلك أنت مش واصل، أنت أديت ما هو قام به فقط. صل من قطعك. قال عليه الصلاة والسلام: أعطي من أعطاك. قال: أعطي من حرمك. قال عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى من أساء إليك. أحسن إلى من أحسن إليك، أبداً، أحسن إلى من أساء إليك. لذلك البطل في هذه الأيام من يعلم زوجته وأولاده، يربيهم على خلق العفو، لا يربيهم على الأحقاد، إنما يقوم معهم بتلك الزيارات وبذلك الإفراح الذي يحبه ربنا جل جلاله. أيها الأحبة في الله، لابد أن نعلم أن السعادة ليست مربوطة بسيارة ولا بمال ولا بشقة ولا بمطعم ولا بطعام ولا بشراب ولا بثوب ولا بمال ولا بهاتف. السعادة ليست مربوطة بعرض من أعراض الدنيا، السعادة مخلوق يجعله الله جل جلاله في قلب من يطبق أمر الله، أن تقوم فتعفو عن الناس وتصالحهم وتصلهم وتزورهم، يكرمك الله جل جلاله بفرحة وسعادة لا يمكن لصاحب الأحقاد وإن سافر إلى كل مطاعم الدنيا أن يتحصل عليها. لذلك أيها الحبة في الله، فلنبادر بإشعاع الحب. نحن يا إخواني عندنا مشكلة، إلا من رحم الله، لا نعرف أن نخرج الحب من قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقف ليعلن عن الحب عن زوجته فيقول: إني رزقت حبها. يترك الخطبة على المنبر ليأخذ حفيده الحسن والحسين يقبله ويلاعبه على المنبر. هلا وقتك يا حسن، وقتك يا حسين على المنبر، نحن الخطبة لا بأس. إنه إظهار وإشعاع الحب، حتى أن الحجر تحت قدميه صلى الله عليه وسلم تحرك، فقال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. من شدة إشعاع الحب سبحت الحصى بين يديه، انشق القمر له. إشعاع الحب عنده بلغ الجمادات، ما بالنا نحن؟ لا يبلغ قلوب الأحياء. لذلك أيها الحبة في الله، العيد ليس زيارات للأموات، العيد زيارات للأحباب، زيارات للأحياء، زيارات للأقارب، وصل كل من انقطع، وصل كل ما تلف بسبب أشغال وأعمال الدنيا. أوقفوا أشغالكم وأعمالكم والأفكار السلبية المنتشرة بين الناس حول طبيعة الدنيا ولبنان والدولار، وعيشوا أجمل أيام أتقنوا فيها السعادة، فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تعاليم ديننا الحنيف، رغم الجراح والآلام والأخبار التي نسمعها عند أهلنا في فلسطين أو في السودان أو في اليمن أو في الشام أو في كل بقاع الأرض، لكننا كما نحزن لله ونبكي لله نفرح لله، فالفرح الآن دين. من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن نوسع على أنفسنا وأن نوسع على أهالينا وأن نوسع على عيالنا، لكن حذاري أن يكون ذلك بما يغضب الله، لكن حذاري تحت مصطلح ومسمى التوسع على الأهل والعيال أن يكون ذلك في مطاعم فيها اختلاط، أو في أماكن فيها موسيقى ومحرمات، أو في أماكن فيها عدم وفيها انتهاك لحرمات الله جل جلاله. أيها الرجل، أيها الأب، أيها الزوج، أيها الابن، أيها الأخ، احفظ ما أرعاك الله جل جلاله به، احفظ تلك المرأة التي أكرمك الله جل جلاله بها، كذلك أنت أختي الكريمة، أختي الكريمة، احفظي ما أكرمك الله جل جلاله به من هذا الحياء، فالأنوثة تزداد والحياء يزداد كلما ازدادت الحشمة. لا تظنين أن مسحوقاً على الوجه أو ثوباً ضيقاً أو مزركشاً يزيد في الجمال، فوالله الذي لا إله إلا هو لا يزداد جمال المرأة إلا كلما ازداد حياؤها وحشمتها وعفتها وطاعتها لربها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتقن إشعاع الحب في نفسه وأهله وزوجته وأولاده وإخوانه وعائلته، حتى نكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. تصافحوا وسلموا على بعضكم البعض وأقيموا ذلك الحب على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، بارك لنا في عيدنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا، وتقبل منا أعمالنا، واجعلنا عندك من المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخواننا في الخارج، إن شاء الله الإخوة حضروا جو جميل للأولاد، أتمنى من الجميع إن شاء الله تعالى أن نحافظ على السكينة. سلموا على بعضكم البعض، فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.